يا مسلمون، لم يكن لكم في ميدان قلة خير، فما الخبر؟ يا مسلمون، لم يطل بكم قط مثل هذا الليل، فأين السفر؟ يا مسلمون، لم يدرككم إلى مثل هذا الهوان الليل، فمن النصر؟ يا رب صوت والح من أرملة، من حزنها لم تستطع أن ترسله، ونواح فتلى من سجون السفلة، ها قد تردد معلنا بالمعزلة. يا مسلمون، والخطب اعظم، جيش الصليب اجمى واجرم. يا مسلمون، والخطب اعظم، جيش الصليب اجمى واجرم. شيخ ضعيف يبلى ويعدى، ام تنوح طفل تشتم. والخطب اعظم، الخطب اعظم، الخطب اعظم. يا مسلمون، جئت لكم برسالة حب فيها من فيض الآلام، أبعثها للعرب جميعا ولكل بلاد الإسلام. جئت لكم برسالة حب فيها من فيض الآلام، أبعثها للعرب جميعا ولكل بلاد الإسلام. بجزيرتكم نبا النور للأقصى ولأرض الشام. بجزيرتكم نبا النور للأقصى ولأرض الشام. لمشارقنا ومغاربنا ونواحي عالمنا الشام. لمشارقنا ومغاربنا ونواحي عالمنا الشام. الخطو اعظم، الخطو اعظم. يا مسلمون، يا مسلمون، والخطو اعظم، جيش الصليب ادنى واجرم. يا مسلمون، والخطو اعظم، جيش الصليب ادنى واجرم. شيخ ضعيف يبلى ويعدم، ام تنوح طفلا تيتم. والخطو اعظم، الخطو اعظم، الخطو اعظم. يا مسلمون، انا من ارض البسمة جئت واصيح بكم يا اخوان، اين جيوش العرب تلبي وتصد فلول العدوان. انا من ارض البسمة جئت واصيح بكم يا اخوان، اين جيوش العرب تلبي وتصد فلول العدوان. اين المليار اماكنه فضل اباء من ايمان. اين المليار اماكنه فضل اباء من ايمان. يعلي نور هلال الحق ويرد ظلام الصلبان. يعلي نور هلال الحق ويرد ظلام الصلبان. والخطو اعظم، الخطو اعظم، الخطو اعظم. يا مسلمون، يا مسلمون، والخطو اعظم، جيش الصليب ادنى واجرم. يا مسلمون، والخطب اعظم، جيش الصليب ادنى واجرم. شيخ ضعيف يخلى ويعدم، ام تنوح طفلا تيتم. والخطب اعظم، الخطب اعظم، الخطب اعظم. يا مسلمون، قتلوا امي وابي وسبوا اختي، هدموا داري، حرقوا مدرستي والمسجد، اصرخ فيكم يا للعار. قتلوا امي وابي وابي وسبوا اختي، هدموا داري، حرقوا مدرستي والمسجد، اصرخ فيكم يا للعار. لم يبق بقلبي من امل ينجدني يأخذني ساري. لم يبق بقلبي من أمل ينجدني يأخذني ساري. إلا أنتم يا أحبابي بعد الرحمن القهار إلا أنتم يا أحبابي، بعد الرحمن القهار. القطوارم يا مسلمون، يا مسلمون والقطو أعظم، جيش الصليب أدنى وأجرم. يا مسلمون والقطو أعظم، جيش الصليب أدنى وأجرم. شيخ ضعيف يبلى ويعدل، أم تنوح قبلا تيسر. والقطو أعظم القطو أعظم القطو